شبكة إنشادكم العالمية. قد دانا وقت القيامة، فاسأل القلب علامة، لهيا عنها بدنيا، هي ميراث الندامة. قد دانا وقت القيامة، فاسأل القلب علامة، لهيا عنها بدنيا، هي ميراث الندامة. فغدا في القبر نصحو، ونرى أخرى نتبتو، بنعيم أو عذاب نسأل الله السلام. فغدا في القبر نصحو، ونرى أخرى نتبتو، بنعيم أو عذاب نسأل الله السلام. قد دانا وقت القيامة، فاسأل القلب علامة، لهيا عنها بدنيا، هي ميراث الندامة. إخوتي في الله هيا، في رحاب الله نحيا، بين أنوار لحب تمحو للليل ظلاما. إخوتي في الله هيا، في رحاب الله نحيا، بين أنوار لحب تمحو للليل ظلاما. فتعالوا نتقرب، وإليه نتحبب، فإله الكون يحمي من دنا منه ورمى. نقتفي أثر الرسول، عندما نبغي الوصول، هكذا صاحبي الأصول، هو للقرب العلامة. نقتفي أثر الرسول، عندما نبغي الوصول، هكذا صاحبي الوصول، هو للقرب العلامة. هيا يا صاحبي يا ناما، فعن الدنيا سنرحل، دارنا في دار خلد، دار سعد وكرامة. هيا يا صاحبي يا ناما، فعن الدنيا سنرحل، قدرنا في دار.